أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بالأمس في تعلم الوقف والابتداء، وقلنا حديث علي بن أبي طالب حين سئل فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقلنا أن الإنسان في قراءته للمصحف لابد له من التنفس، زي ما قلنا في آيات من كلمة ألف لام ميم، والنجم إذا هوى، مدهامتان ذوات أفنان، وفي آية من 12 سطر زي آية الدين. وبالتالي يلزم الإنسان أن يتنفس، ولا يصح التنفس في وسط الكلمة، كذلك لا يصح التنفس في وسط الكلام إلا لضرورة انقطع النفس. في الحالة دي يقف ويبتدي، ولا يجيب من الأول يرجع ويوصل. وقلنا إن علم الوقف والابتداء علم خطير وهام جدا، لأن به يعرف معنى القرآن، أيضا تستنبط الأحكام الشرعية بمعرفة الوقوف. وقلنا أن الوقوف أنواع. قلنا اتكلمنا عن الوقف التام، وعرفنا الوقف التام. قلنا الوقف التام ما يحسن الوقوف عنده ويحسن الابتداء بما بعده، وما لا تعلق له بما بعده. يبقى الوقف التام يشتغل في ثلاث حاجات: الوقوف عنده حسن، الابتداء بما بعده حسن، لا تعلق لما بعده بما قبله. وبالتالي ضربنا امثله بقى بحاجات كتير. على سبيل المثال رؤوس الآية: واولئك هم المفلحون وما هم بمؤمنين. وقلنا انه اخر القصص، اخر القصة وقف تام. اخر السورة وقف تام. وقلنا ان الوقف التام على رؤوس الآية طبعا قد يكون في نهاية الآية زي وأولئك هم المفلحون، وقلنا قد يكون في وسط الآية. وضربنا مثال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وقف تام وسط الآية وراها وكذلك يفعلون. ما فيش تعلق بين اللي قدامه وبين التعلق اللي وراه. يحسن الوقف في هنا ويحسن الابتداء بقول وكذلك يفعلون، لأنه من قول الله. وقلنا إن الوقف التام قد يكون بعد الآية، يعني قبل الآية ضربنا مثال، في وسط الآية ضربنا مثال، بعد الآية زي وسررا عليها يتكئون، خلصت الآية، وزخرفا ملحقة بها. يبقى الوقف التام فين؟ وزخرفا بعدها. وتقف على رأس الآية اقتداء بالسنة، اقتداء بالسنة، لكن لما تيجي تبدأ تقول وزخرفا لازم تقف بعد زخرفا، لأن هنا وقف ايه؟ تام. وزي مثال برضو قلنا وإنكم لتمرون عليهم بالليل، خلصت الآية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، خلصت الآية. الآية اللي وراها وبالليل أفلا تعقلون، يبقى هنقول وبالليل ونقف، لأن هنا يبقى وقف إيه؟ تام. يبقى الوقف التام على رؤوس الآية آخر القصة آخر السورة. ممكن الوقف التام يبقى قبل الوقف تنتهي الكلام ويقف المعنى، لا تعلق له بما بعده. ممكن يبقى في نصف الآية، ممكن يبقى بعد الآية. خلاص. طيب، من ضمن الحاجات اللي في الوقف التام ان احنا نقف قبل ياء النداء. حيث ما وجدت به. يا بني آدم يا النداء، يا أيها النبي يا نداء. يبقى قبل يا النداء وقف إيه؟ تام. قبل القسم ولام القسم، مثل لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الوقف قبلها يبقى إيه؟ تام. قبل القسم وقبل لام القسم. طيب ايه كمان؟ قلنا قبل القسم وقبل لام القسم وقبل فعل الامر. ايوه كويس انت فاكر. قلنا قبل السين وقبل سوف التي للتهديد، مش كده؟ سبيل المثال ايه؟ السين وسوف تهديد مش في التام، مش في التام. في التام قبل ياء النداء، قبل فعل الأمر، قبل القسم ولام القسم، أيضا قبل وما كان. مثال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا. قبل وكان كل وقف ايه؟ تام. ايه كمان؟ ذلك، ذلك قبلها وقف تام. مثال ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يبقى قبل كلمة ذلك وقف ايه؟ تام. لولا، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكاذبون. كل ده يبقى وقف ايه؟ تام. طيب الوقف الكافي قلنا يكتفى به ويستغنى عما بعده، ده الوقت، الوقف الكافي. والوقف الكافي عموما عاملينه لانقطاع النفس، فإذا انقطع النفس جاز له الوقوف ويبدأ بالتالي دون العودة للوصل، ده بيسموه وقف كافي. طيب عايزين تعريف كمان للوقف الكافي، تعريف مهم أوي. المنقطع لفظا المتصل معنى، يعني انقطع اللفظ لكن هناك تعلق في المعنى. مثال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، هل علاقة لفظية بين أمهاتكم وبناتكم؟ هل في علاقة لفظية؟ الذين آمنوا في علاقة لفظية، لأن الذين آمنوا دي مرتبطة بدي، لكن أمهاتكم وبناتكم انقطع اللفظ لكن في تعلق بالمعنى. ايه تعلق المعنى؟ ان الاثنين دول خاضعين لكلمة اساسية وهي ايه؟ حرمت. يبقى في الحالة دي اذا انقطع النفس وانت بتقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، نفسك خلص، تعمل ايه؟ تجيب من اول حرمت، تجيب امهاتكم وبناتكم. طب عملنا ايه؟ يبقى في الحالة دي هتقف، انقطع النفس، تبدأ وتقول ايه؟ وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، انقطع النفس. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هنا وقف حسن مش كافي. ليه؟ لأنك هتفصل بين المحرمات بالسبب والمحرمات بالنسب، سبعة وسبعة يفرق. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقفت. وعماتكم، الوقف هنا وقف اسمه وقف ايه؟ كافي. الوقف الثاني بقى اللي هو ممكن ده وقف جائز، وقف جائز، ولسه هنتكلم على الوقف الجائز. الوقف الكافي كمان مهم قوي، انك تقف او مش مهم يعني يعتبر وقف كافي. لام لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطر. طيب الا بشرط الا دي ما تكونش استثناء. الا تيجي باستثناء يعني لا اله الا الله اثبات ونفي نفي واثبات. مثلا خرج الناس الا فلان ده استثناء. لكن الا اللي تيجي بمعنى لكن زي ايه؟ لا لا الا بمعنى لكن ده استثناء. ده يا ابني احنا بنقول احنا قاعدين قدامنا الحفظ عشان هم دول ايه نختبرهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. أهدي بمعنى لكن ليه؟ لأنه بيقول إيه؟ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واعملوا فيهم وسووا فيهم وكذا وكذا. إلا الذين يصلون إلى قوم يعني لكن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يبقى دول تسبوهم. فإلا إذا كانت بمعنى لكن الوقف قبلها يبقى اسمه وقف ايه؟ كافي. خلاص؟ ايه كمان؟ ان المشدده قبلها يبقى وقف ايه؟ كافي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن المسلمين والمسلمات. طيب الاستفهام قبل منه برضو وقف كاف. استفهام زي إيه؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ كل استفهام قبل هذا الاستفهام الوقف يبقى اسمه وقف إيه؟ كاف. طيب في كمان كلمة بل قبلها وقف كاف. واحد بل أولئك هم الظالمون. اهي مثل واضح، مثل واضح. بل أولئك هم الظالمون يتهيألك ان ايه ان لها تعلق باللي فات. انما وزي ما قال ده بل الذين كفروا في تكذيب. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزوين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل زوين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. ألا المخففة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن وعد الله حق. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ألا المخففة قبلها وقف كافي. سين بقى وسوف التهديد اللي قالها صاحبنا في الوقف التام ودي في الوقف الكافي. سين وسوف زي ايه؟ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. شوف هو يقول كلمة وأنا أكمل إزاي. هذا الشطارة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أهي أولم يكفي دي أهي دي استفهام. خد بالك سنريهم سين التهديد أهي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا يا مخلصتش بتقف هنا، اللي ورا منها ايه؟ استفهام، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ها؟ سيقول السفهاء، مش سين تهديد، احنا بنقول سين وسوف التهديد، التهديد. ها؟ ايه؟ ايوه حلوة دي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سين التهديد. طيب نعمة، نعم المولى ونعم النصير، نعم أدر العاملين، خلاص. بئس، بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس مثوى الظالمين، فيها واو ما تنفعش يا أستاذ، وبئس مثوى الظالمين ماشي بس فيها واو. إيه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قالها غيرك، بئس ما اشتروا به دي. طيب كيلا، كي لا يكون على المؤمنين حرج، إيه؟ كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. خلاص، يبقى ده اسم وقف. ايه بقى؟ كاف. سمي كاف ليه؟ لأنه يكتفى به ويستغنى عما بعده، والوقف الكافي هو المنقطع لفظا الذي له تعلق في المعنى. خلاص. طيب الجائز بقى، الجائز سموه جائز ليه؟ يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل. اللي انت في المصحف تلاقي مكتوب ايه؟ جيم. ليه يجوز الوصل ويجوز الفصل؟ ليه؟ انت بتقول جواز وحافظها على كده، وحفظناك على كده، لكن ما قلناكوش العله بحيث ان انا اقدر بقى اصحح مصحف، تجيب لي مصحف من غير علامات احط له انا علامات زي ما بيحصل اثناء القراءه. طبعا القراءه السنه دي مختلفه خالص، انتوا عارفين في علامات الوقف كلها، لان راعيت في علامات الوقف مبدا هبقوله لكم بعدين، اللي هو مبدا المعنى مش تمام الكلام، المعنى مش زي حفص. يعني ليه جواز الوصل والفصل؟ لانه هناك سبب للوصل قبل الايه طبعا، قبل الوقف طبعا، وهناك سبب للفصل يبقى فين؟ بعد الايه طبعا، خد بالك. يبقى في قبلها سبب للوصل بيشدها لايه؟ للكلام اللي فات، وفي سبب للفصل بيبعدها عن ايه؟ عن الكلام اللي جاي لسه. نضرب مثال، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لو احنا بنصحح مصحف نحط الجيم فين هنا؟ قبل وبالآخرة هم يوقنون، نحط جيم. ليه؟ عشان تقول وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يعني الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، نقول لك صح. تقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، تقف. وبالآخرة هم يوقنون، نقول لك صح. ليه؟ حطينا الجيم هنا ليه؟ خد بالك بقى، فيه واو، واو العطف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما، واو عطف إيه؟ وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الواو دي واو إيه يا مختار؟ واو عطف، وبدام واو عطف يبقى الوصل هنا إيه؟ قائم نتيجة ايه؟ العطف، لان حاجة نقول في الوقف القبيح لا يصح الفصل بين المعطوف ومعطوفه، لا يصح الوصف الفصل بين المضاف والمضاف اليه والمعطوف والمعطوف عليه، الفعل ومتعلقه، الحرف وصلته، الموصول وموصوله، المبتدأ وخبره، ان واسمها، كان واسمها، الاسم وخبره، ما كل ده هنقوله بعد كده، هنجيب الامثلة كلها. يبقى هنا وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون، ما يقتضي الوصل واو ايه؟ العطف. ايه اللي يقتضي الفصل بقى؟ تغير النظر حيث قدم المفعول على الفعل، فقال وبالآخرة هم يوقنون. اما النظم ايه؟ الفعل قبل المفعول، يؤمنون ده فعل، يؤمنون بما انزل اليك ده المفعول، ويؤمنون بما انزل من قبلك الفعل قبل المفعول التقدير، ويوقنون بالآخر. فذا قال يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويوقنون بالآخرة، يمتنع هنا جواز الوقف عشان واو العطف. انما جه في الاخر راح مغير النظم، قدم المفعول على الفعل. الحالة دي لتغير النظم تقتضي الفصل، خدت بالك؟ يبقى واو العطف تقتضي الوصل، وتغير النظم بتقديم المفعول على الفعل يقتضي الفصل. بقى اصبح بيتشد من الناحيتين، نحط له ايه؟ جيم. وقفت يبقى تقيدت بايه؟ باللي بعده اللي هو تغير النظم. وصلت يبقى تقيدت ايه؟ باللي قبله اللي هو ايه؟ واو العطف. واضح كده؟ بنقول انه جواز الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين، تجاذب الموجبين من الطرفين، موجب الوصل وموجب الفصل تجاذب من الطرفين، هذا من الطرف الاول وهذا من الطرف الاخر، خلاص؟ تجاذب الموجبين من الطرفين، خلاص؟ طيب نيجي نقول بقى الوقف ايه اللازم، الوقف اللازم، الوقف اللازم سموه لازم ليه؟ سموه لازم لنقطة مهمة جدا، وهي انك لو وصلت يتغير المعنى ويختلط الفهم وينعكس المراد، عشان كده لابد وان تقف. على سبيل المثال لما ضربنا امثلة امبارح قلنا ايه؟ وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انت، ده وقف لازم. في المصاحف ما تلاقيش وقف لازم، ما تلاقيش كلمه ميم عليها، شوف المصحف افتح، افتح كده شوف، حد مد ايدك افتح، معلش ما هم بيحطوا على رؤوس الايات علامات برضه زي من دونهم، هم حاطين لا، لا تقف. احنا مش بنقول دي، احنا بنتكلم على حاجة تانية، تشوف لي فيها علامة ولا ما فيهاش. يخادعون في اول بقرة في اول ربعها، ها فيها، فيها ميم. طيب مش مهم رأس آية، ما هم بيجوا على رؤوس الآية يحطوا علامات زي من دونه فكيدون ولا تنذرون، ما حاطط لا في المصحف، ما حطش. ايوه طيب انا عارف، عشان كده بقول لك بص هتلاقي ما فيش، المفروض تحط ايه هنا؟ ميم. ليه؟ ليه؟ لانك لو وصلت هيحصل ايه؟ وما هم بمؤمنين يخادعون الله، اتغير المعنى. طبعا انت بتقول وما هم بمؤمنين، نفيت عنهم ايه؟ الايمان. لما تقف تقول يخادعون الله اثبتت لهم ايه؟ الخداع. فاذا وصلت قلت وما هم بمؤمنين يخادعون الله، اثبتت لهم المؤمن الايمان ونفيت عنهم الخداع، زي ما تقول هذا ليس بمؤمن مخادع، هذا ليس بمؤمن مخادع. ما هو بمؤمن يخادع؟ يبقى إذن هو مؤمن لا يخادع. فهمتوها ولا لسه؟ فدي خطيرة جدا، دي بالذات أنا بضرب بيها مثلا، لأن ما فيهاش علامة في المصحف، لازم تتحط لها علامة، لازم تتحط لها علامة ميم، لأن في ناس بتوصل الآيات، مش لازم يقف على رأس كل آية، الناس كلها بتقف على رأس كل آية، المقرئين اللي بيقروا في الإذاعة وفي الشوادر بيقفوا على رؤوس الآية، ده بيقف على مزاجه. وحنوريكم أمثلة من وقفتهم القبيحة، هضرب لكم أمثلة كتير. فدي لازم يتحط لها وقف لازم، لأن لو وصل الآية غير إيه المعنى. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، يا خبر أبيض، أصبح بقى دول لا يخادعون الله أبدا، ما هماش زي المؤمنين اللي بيخدعوا، لا دول المؤمنين إيه لا يخادعون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هنا لازم تبقى في وقف لازم، ليه؟ لأنك لو قلت ما أراد الله بهذا مثلا يضل به، بقى يضل به من كلام مين؟ شفت ما كلام الناس اللي قال عليهم وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون، أصبح في قوله، وكل اللي حيجي بعد فيقولون مقول القول. يبقى تراعي انك تفصل بعد نهاية مقول القول، وتنشئ وتستأنف بعد مقول القول بالتعليق، خلاص. يبقى هنا لازم يبقى وقف ايه لازم. على سبيل المثال في وقف لازم مش كل الناس متفق عليه، زي وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون، في وقف لازم. في ناس بتقول لك لا مش لازم، ما تحطش ميم ابدا. ليه؟ يقول لك والراسخون يعلمون تاويله، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون يقولون، اي والراسخون يعلمون ويقولون امنا به كل من عند ربنا. طب ما قالش يعلمون ليه؟ لانهم يكتمون ما يعلمون، فلا يخبرون الناس بما لا يفهمون. عشان كده قلنا ان علامات الوقف تتحط على اساس ايه؟ علم بالمعنى وباللغه. مثلا على سبيل المثال لما قلنا ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا، بعد كلمه قولهم يبقى لازم يبقى في وقف ايه؟ لازم. ليه؟ لو وصلت هيبقى المعنى ايه؟ ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا. يا نهار اسود، بقى هم لو قالوا ان العزه لله جميعا يحزن النبي عليه السلام؟ ازاي يحزن وهم بيقولوا كلمه حق؟ وهم بيقول يبقى ولا يحزنك قولهم لازم يقف. هو ما قالناش قولهم ايه، ما قالش، احنا فاهمين قولهم ايه، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا اساطير الاولين، عارفينه، فسكت عنه وحذفه للعلم به، لان في القران محذوف، في القرآن حاجة اسمها ايه؟ محذوف، زي ما بنقول محذوف ومقدر، ومحذوف للعلم به. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا، يبقى لازم قبل ان العزة لله جميعا ايه؟ وقف لازم، وتبقى ان العزة لله جميعا استئناف. طيب نيجي بعد كده بقى للوقف المطلق. قلنا امبارح، ما قلناش الوقف المطلق امبارح. الوقف المطلق ما يحسن الابتداء بما بعده، ده الوقف المطلق، ما يحسن الابتداء بما بعده، ده اسمه مطلق. ليه؟ لانه مطلق خالص، يعني بدام اذا ابتديت تبقى بتبتدي صح، يبقى ممكن تقف في اي مكان بعد، المهم ان البداية هتبقى ايه؟ صح. نضرب امثلة للوقف المطلق ده بقى، اللي هو من غير علامات بقى، اللي ما تلاقيلوش علامات في المصحف خالص، ملهوش علامات في المصحف خالص، قد لا تجد له علامات، لكن الحملة والمتعلمون واللي فاهمين علم الوقف والابتداء يعرف يقف زي ما هو عاوز بقى في الوقف المطلق. على سبيل المثال قبل ايه؟ كل اسم مبتدأ يصح الابتداء به، يبقى قبل منه وقف ايه؟ يبقى قبل منه وقف ايه؟ مطلق. مثال هاتوا لنا اسم مبتدا. ايوه الله اعلم بما في انفسهم. الله ولي الذين امنوا. الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. الله نور السماوات والارض. الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته. صح، لان دي في نص الايه. دي يبقى الوقف المطلق ممكن اللي هو يحسن الابتداء بما بعده. ايه هو اللي يحسن الابتداء بيه عموما بقى؟ كل اسم مبتدا يحسن الابتداء بيه، ويبقى ممكن ايه الوقف ايه قبليه باسم وقف ايه مطلق. طيب في بقى الفعل المستأنف، كل فعل مستأنف تقف قبليه صح ويبقى اسم وقف ايه مطلق. زي خد بالك ما تقولش بقى لازم كنت عارف مستأنف يعني. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اهو ده فعل ايه مستأنف. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، افعال ماشيه كلام. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ثم استأنف فقال سيجعل الله بعد عسر يسرا. فعل مستأنف، واول ربع، اول ربع واول آية، اول آية بداية آية واول ربع زي اللي قلتها دي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، اهو ده فعل مستأنف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سنريهم آياتنا، دي بقى فيها تهديد يا شيخ محمد، ده مش فعل مستأنف، دي سين التهديد، دي سين التهديد. طيب في حاجة مهمة قوي، مفعول المحذوف، مفعول المحذوف يعني ايه؟ ايه مفعول المحذوف؟ انت عارف المفعول لابد له من ايه؟ من فعل. فإن حذف الفعل وجيء بالمفعول بغير فعل. الكلمة دي لما نعربها نقول ايه؟ مفعول لمحذوف تقديره كذا. اللي يجيب دي فين مصطفى بسيول وفين بطول العربي؟ اذا كانوا مش موجود مش موجودين هقول ياخد 10 جنيه، موجودين مش هقول. ها؟ وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد مفعول لمحذوف، وعد الله وعدا، دي مفعول لمحذوف. كمان واحدة شهيرة قوي ودايما بنبتدي قبلها الكلام وقبلها وقف مطلق، سنة الله التي خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديل. سنة الله أي سنة سنة، وعد وعدا، يبقى ده مفعول لمحذوف. يبقى كل مفعول لمحذوف ممكن تقف قبليه ويبقى الوقف هنا وقف ايه مطلق. سنة الله، سنة الله التي خلت في عباده، سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله، كل سنة الله بتقف قبلها وقف ايه مطلق. وكذلك وعد الله حقا، وعد الله فطرة الله صح. ها؟ لا. صبغة الله صح، مفعول محذوف كويس، بقيتوا بتصحوا معانا. طيب في حاجة مهمة قوي، الاستفهام قبل منه يبقى في وقف مطلق، ولو كان الاستفهام مقدرا. مثال بقى، مثال بقى للاستفهام والاستفهام المقدر. كتير قوي في القرآن ده استفهام برضه، يا راجل تدفع جنيه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا استفهام، استفهام واضح جدا بتقف قبلها. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. بتقف. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ استفهام. وقفت قبليه، الوقف اللي قبليه اسمه وقف وإيه؟ مطلق. طب هاتوا لنا استفهام. هذا الذي يذكر آلهتكم. أيوه، هذا الذي يذكر آلهتكم. بس هتبقى وقف هنا قبيح يا شيخ محمد، لانك لما تبتدي بيها ابتداء قبيح جدا، زي بالظبط اتخذ الله ولدا، زي بالظبط ان هذا الا اساطير الاولين، دي ابتدايات قبيحه هنضرب بيها امثله. ما تنساش تبقى تفكرني عشان اضرب مثل باللي انت قلته ده. ده قولهم هم. استفهام مقدر بقى، عارفين ايه؟ ان يريدون الا فرارا. اهو ده استفهام مقدر، ان يريدون الا فرارا. عارفينها فين دي؟ طب فين الايه بتاعت الاحزاب؟ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوا وما تلبسوا بها الا سيرا. دي اللي بعدها. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يبقى فكرني بها لان دي فيها وقف قبيح. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اهو ده ابتدايه قبيحه جدا. ها؟ ولو ترى يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. ما حدش فيكم عارف كده؟ ها؟ يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. استفهام مقدر بمعنى اتريدون الا الفرار؟ يعني هل تريدون الا الفرار؟ هل بيوتكم عورة صحيح؟ طيب ايه كمان؟ بشرط بقى ما يكونش قبلهم ايه؟ مقول لقول او قسم او ايه؟ او قسم. فضلنا بقى احنا ايه بقى في الوقوف؟ احنا قلنا الوقف اللازم، قلنا الوقف الجائز، قلنا الوقف التام، قلنا الوقف المطلق، قلنا الوقت الكافي، الوقف الكافي. فاضل الوقف ايه بقى؟ القبيح بقى، الوقف القبيح بقى. المثال اللي ضربه الافندي ده وقف قبيح. لا، الوقف القبيح هو الذي يحول المعنى ويغيره. الوقف القبيح هو الذي يخلط على السامع الفهم، يخلط عليه الفهم. الوقف القبيح اللي قد إذا تعمده الإنسان كفر. مثال: وقالت اليهود عزير ابن الله. لو وقفت وبديت عزير ابن الله قبيح، لو قلت ابن الله قبيح. طب يبقى احنا بنتكلم في الابتداء هنا، ما هو الابتداء متعلق بايه؟ بالوقف، لان الوقف قد يكون حسن والابتداء قبيح، وقد يكون الوقف قبيح والابتداء حسن في نفس الآية، في نفس الآية. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ها؟ من ضمن الوقوفات القبيحة، من ضمن الوقوفات القبيحة انك تفصل بين النفي والإثبات، زي لا إله إلا الله. الوقف هنا بوقف ايه؟ قبيح. وما أرسلناك وتقف إلا مبشرا ونذيرا، يبقى وقف ايه؟ قبيح. وما أرسلناك وتقف ازاي بقى الكلام ده؟ وما ارسلناك تبقى انت نفيت الرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقول لا اله وتقف تبقى نفيت الايه؟ الالوهيه. طيب ايوه لا، ولئن اتبعت اواهم بعد ما جاءك من العلم وتقف ما حتت لا لا ايوه حلوه دي، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه، اهو ده وقف قبيح جدا صح، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. طيب عشان بقى ما انتهبكوش ونتعب قلبي في الامثله معاكم، متى يكون الوقف قبيحا واحنا ايه تبقى اسهل لنا؟ خد بالك، ان كان ظن الفصل بينها وبين اسمها وقف قبيح، والفصل بين الاسم والخبر وقف قبيح، الفصل بين المضاف والمضاف اليه، الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، الفصل بين المبتدأ والخبر، الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، الفصل بين الموصول وموصوله، الفصل بين الحرف ومتعلقه ومتعلقه، الفصل بين البدل ومبدله، الفصل بين الاستثناء والمستثنى، الفصل بين الشرط وجزائه، كل ده وقوف ايه قبيح. يبقى ان وكان ها وظن، طيب المضاف بين المضاف والمضاف اليه، المنعوت ونعته، الرافع دون مرفوعه والعكس، والناصب دون منصوبه والعكس، الصفه والموصوف، النعت والمنعوت، المستثنى والمستثنى منه، المعطوف والمعطوف عليه، اسم ان واسم كان وخبرها، الموصول دون موصوله سواء كان الموصول اسميا او حرفيا، في موصول اسمي وفي موصول ايه حرف، سواء كان موصول اسمي او موصول حرفي الفصل بينهم ما يصحش، الحروف بينها وبين المتعلقات بتاعها، الشرط وجزاؤه، كل ده تقف بينهم، يبقى وقف اسمه ايه وقف ايه قبيح. طيب بكده احنا تقريبا بنبقى اتكلمنا في الوقوفات كلها او علم الوقف فكرة كده عامة. يبقى عندنا علم الابتداء، الابتداء بقى ايه هو؟ طبعا الابتداء متعلق بالوقف، بس فيه نقطة في غاية الاهمية لازم تاخد بالك منه، الوقف الاصل فيه الاضطرار. ليه؟ ليه؟ تتنفس. ها؟ انت بتقرا لما تيجي تقف الوقف ايه؟ اضطراري، في وقف اختياري لكن الاصل في الوقف ايه؟ الاضطرار. ليه؟ للنفس. هل الابتداء اضطراري؟ لا يمكن، الابتداء كله اختياري. ليه؟ ده ملوش علاقه بالنفس، تبتدي على طول زي ما انت ايه؟ زي ما انت عاوز. طيب ما دام الابتداء كله اختياري، في نقطة مهمة أوي، هل في ابتداء حسن وابتداء كافي وابتداء قبيح؟ أيوه، في ابتداء حسن وابتداء كافي وابتداء إيه؟ قبيح. الابتداء ال- ال- ال- ال- التام أو الحسن أو الكافي كل ابتداء بآية، ابتداء صح بتبتدي برؤوس الآية، ابتداء القصص، ابتداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ابتداء إيه؟ كافي. وكذلك يفعلون، ابتداء ايه؟ كافي. طيب حرف النداء، يا ايها الذين امنوا يا بني ادم، كل ده ابتداء ايه؟ كافي. طيب من ضمن الابتداءات القبيحه خد بالك، يخرجون الرسول وإياكم، الوقف هنا ايه؟ صح صح، خد بالك من الابتداء بقى، وإياكم أن تؤمنوا بقى تحذير من الإيمان. يعني أنت بتقول إيه أصل الآية؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. يعني أكن المشركين بيخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجوا المؤمنين بسبب إيه؟ بسبب الإيمان. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أي بسبب إيمانكم. فإذا قلت يخرجون الرسول وإياكم النفس خلص صح تقف صح. لما تيجي تبتدي بقى لازم تقول إيه؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا. لكن لو قلت وإياكم أن تؤمنوا يبقى إيه؟ تحزين من الإيمان. يبقى ده وقف إيه؟ غاية في القبح. زي مثلا من ضمن الوقف القبيح ضربنا مثال امبارح، فلها النصف ولأبوي وقف قبيح، فويل للمصلين رأس آية لها حكم خاص. احنا ضربنا مثال امبارح زي بالضبط المثال اللي ضربناه ده بتاع فلها النصف ولأبوي. لا لا ها اللي قلتها امبارح اللي هي والله اللي هي والله اللي آخرها والله مثال ضربته امبارح. ايوه الله يفتح عليك. ايوه كده صح. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فاذا قلت فبهت الذي كفر والله يبقى عطفت الله على المبهوت والعياذ بالله صح. طيب في الابتداء بقى قد يكون الوقف حسنا والابتداء قبيحا، وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء حسنا. مثالين بقى في دول. المثال الاول اللي احنا ضربناه يخرجون الرسول واياكم، الوقف حسن. اذا قلت واياكم ان تؤمنوا يبقى الابتداء ايه؟ قبيح. طيب قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، الوقف هنا قبيح ولا حسن؟ قبيح، لأن هذا أفادت إشارة للمرقد. من بعثنا من مرقدنا هذا. اللي ابتدى بقى لو قلت هذا ما وعدنا الله يبقى الابتداء هنا إيه؟ حسن. يبقى الوقف قد يكون قبيح والابتداء به حسن، وقد يكون الوقف حسن والابتداء به قبيح. فإذا قلت يخرجون الرسول وإياكم وقف حسن، إذا ابتديت بها بقى وإياكم أن تؤمنوا يبقى الابتداء إيه؟ قبيح. من بعثنا من مرقدنا هذا وقف إيه؟ قبيح. اللي ابتدى بيها بقى ابتداء حسن. هذا ما وعدنا، هذا ما وعد الله وصدق المرسلين، يبقى الكلام ده إيه؟ ابتداء صحيح. طيب عاوزين نضرب أمثلة كمان. مثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اللي احنا بنضرب بيها الأمثلة دي كلها عشان في البقرة كلكم حافظين. ومن الناس من يقول، وقفنا وقف صح ولا وقف غلط؟ نفس خلص صح ولا غلط؟ صح. ومن الناس من يقول، يقول ايه؟ لسه ما قلناش. يبقى الوقف ايه؟ جائز خلاص. لما تيجي تبتدي بقى لو قلت من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الوقف اللي ابتدى ده صح؟ لا. هما اللي ابتدى الصح ايه؟ يقول، يقول تبتدي بالفعل. ومن الناس من يقول، او تبتدي بقى تقول ايه؟ يقول آمنا، يبقى مقول القول. انما لو قلت من يقول آمنا بدأت كده، من يقول، من قد تكون من استفهامية. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مين مين انت بتستفهم ها؟ لكن ومن الناس من يقول، يبقى لما نبتدي نقول ايه؟ يقول خلاص. طيب في بقى ملحوظة مهمة جدا عاوز انبه اليها. احنا كده تقريبا خدنا فكرة عن الوقف والابتداء، بكرة بقى هنتكلم عن حاجات معينة بقى اللي هي نعم عدوها، وكلا وبلا وبل، الحاجات دي هنتكلم فيها ان شاء الله بكرة. الذين، نبتدي بكلمة الذين ولا لا؟ الذين، كل الناس بتقول ايه؟ ايوه خد بالك، الذين اذا كانت صفة لموصوف سابق الوصل فيها او لا، الذين اللي لازم تبتدي بيها وما يصحش توصلها باللي فات ابدا، كم واحدة في القرآن؟ ايه ايه كم واحدة في القرآن؟ معدود سبعة، سبعة في القرآن كله لا يصح انك توصلها بما مضى ابدا، لازم تبتدي بها. المثال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فين دي؟ فين دي؟ البقرة والأنعام. ايوه اهدي اهدي ها؟ الذين اللي لازم تبتدي بها وما يصحش توصلها باللي فات ابدا، كم واحده في القران؟ ايه ايه كم واحده في القران؟ معدود سبعة، سبعة في القرآن كله لا يصح انك توصلها بما مضى ابدا، لازم تبتدي بها. المثال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فين دي؟ فين دي؟ البقرة والأنعام. ايوه اهدي اهدي ها؟ لا لا يا سيدي، لا يا سيدي، مش بقى اي الذين بقى ها؟ اهدي لا، دي توصلها باللي فات، هات قبلها ايه؟ هات قبلها بقى، تعرف تجيب قبلها ولا ما تعرفش؟ طيب ما تقولش بقى حاجه وانت تتزنق كده، لو جبت اللي قبلها هتلاقي انها ممكن تنوصل. وبشر الصابرين، ادي اللي قبلها، الذين اذا اصابتهم مصيبه، هل يصح اقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ لانها بتتكلم عن اللي فات، فهمت؟ يبقى الذين في القرآن كلها موصولة بما قبلها ما عدا سبعة في القرآن كله، هنتكلم عليهم بكرة. نرجع بقى نختم الدرس بالأسئلة دي اللي معايا في ايدي، نشوفها بسرعة ونخلي كلامنا لبكرة بقى اللي هو ايه، أمثلة لتسفه وتعنت بعض القراء اللي بيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال يعني بقى بيحلف ها؟ بينغم بقى يعني. نشوف الأسئلة، واحد بيقول لي سمعت فضيلتكم تتحدث عقب عودتكم من عمرتكم بشأن شيخ مصري فاضل يصح القرآن والقراءات في السعودية، وسؤال هل يمكن أن تفرد وقتا لمعرفة المزيد عن هذا الرجل الفاضل خاصة ونحن نتحدث عن القراءات؟ الرجل ده بيجي لنا هنا في العيد يصلي معنا، الشيخ عامر زيد عثمان، بتلاقي اسمه وختمه على المصاحف، صححه وراجعه على المصحف على الرسم العثماني، خادم القرآن الكريم عامر السيد عثمان، جالنا هنا في العيد اللي فات الكبير، وجالنا في العيد الصغير، وجالنا السنة اللي فاتت، هو شيخي في هذا العلم، في علم القرآن، في علم القراءات، مش في الحفظ يعني، أنا ما حفظتش عليه، لكن سيدنا الشيخ شيخي في التربية والأدب أمرني أن ألتحق به ليجود القرآن عليه، هيجي إن شاء الله وتبقوا تشوفوه. السؤال الثاني بيقول لي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يقرأ القرآن بالوصل في الآيات ولا يقف عند إلا عند رؤوس الآيات، هل كان هذا أيضا عند المواضع التي عندها وقف لازم؟ أفيدونا أفادكم الله وحفظكم. شوف يا ابني يا حبيبي، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الناس الوقف على رؤوس الآية، فإذا علم الناس رؤوس الآية وصل للتمام، ومن هنا قلنا ونحن نعد الآيات 6600 آية، وبعدين البعض قال لا 204 214 219 225 236، ده الخلافات، من 204 ل 236 الخلافات دي كلها فوق 6600 نشأت من ايه؟ من كده سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويصل، فاختلط عليهم الأمر. فزي ما قلت لك أنا كان يقف عند رؤوس الآية آية آية عشان الناس تعرف. وكانت أم سلمة حديثها شهير جدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأردت لنا الفتحة. وحديث أم سلمة ده حديث شهير جدا، ومنه يبان أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفتحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الصلاة جهرا، وإلا ما كانتش أم سلمة قالتها. سؤالك بقى في حكاية الوقف اللازم، حديث ابن عمر اللي أنا رويته مبارح ولا أول مبارح مش فاكر، لما قلت أن ابن عمر قال أنه كنا نؤتى الإيمان ثم نؤتى القرآن وكنا نعرف معناه وكنا نعمل به وكنا نتعلم أين نقف منه، فبان أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم الوقف، الوقف الجائز واللازم وما إلى ذلك، خصوصا الوقف اللازم، الوقف اللازم ومنع الوقف كان بيبان. وكل الوقف اللازم ومنع الوقف في الآيات، منع الوقف ملوش إشكال لأنه كان بيقراها على طول، الوقف اللازم كان يقف عنده وكان بينبههم. بعد كده علامات الوقف كلها اتحطت سماعا، اتحطت سماعا، القرآن كان بيتحفظ من الصحف، كان بيتحفظ من الصدور، شيخ يحفظ شيخ، زي سيدنا الإمام الشافعي حفظ من مين؟ من وكيع. انت كل شويه تتكلم بعدين معاه، تتكلم صح ما تتكلمش غلط، حفظ من وكيع. ولذا قال ايه؟ شكوت الوكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اول من قال العلم نور الشافعي عن شيخه وكيع، اول من قالها على الاطلاق العلم نور. فكانوا بيحفظوا من الصدور، فلما كان بيحفظ زي ما انا اتعلمت، لما اتعلمت من الشيخ عامر انا حفظت القرآن ايوه جودته اه، لكن لما رحت بقى اقرأ على الشيخ عامر اولا امتحني بقى يقول ايه، سيقول كمل، ده امتحان، امتحان سيقول، اي بقى سيقول ايه، انهي واحدة؟ فلما اول ما بيسألني قلت له انهي واحدة، قال لي لا ما فيش انهي واحدة، سيقول في القرآن فين وفين وفين وفين، ده امتحان. عشان كده القراء اللي بيمتحنوا يروحوا بره في اوروبا في الدول الاسلاميه والحاجات دي يحيوا الليالي يمتحنهم، كان يمتحن شيوخ المقارئ اللي يتعينوا الشيخ مقرأة زي الشيخ عبد الحميد بتاع زي جابر وكده، يمتحنهم ويجزهم بيقولوا عليه ايه، ذلك الذي يخوف الله به عباده، لانه يعني ما يفوتش حاجه ابدا، ما يفوتش حاجه. فيقول لك مثلا ان الله كمل، ده امتحان الاول، اما كده تمام تبتدي تقرا عليه الختمه بتقول لك قف صل هنا، وقف كذا هنا، وصل كذا هنا، كذا هنا كذا. اذا انا لما اتعلمت، اتعلمت منه سماعا ولا بكتاب؟ سماع. هو اتعلم من شيخه ايه؟ سماعا. وهكذا الا ان وصلنا زي ما قلت بقراءه حفص عن عاصم عن كله واصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعضهم بقى في تعليمه من الصحابة كان يلتزم في الوقف بتمام الكلام، خلاص؟ بعضهم كان يلتزم في الوقف بالمعنى، بعضهم كان يلتزم في الوقف برؤوس الآية، بعضهم كان يلتزم في الوقف بانتهاء النفس. من هنا تغيرت علامات الوقف، خلاص؟ لكن كلهم ملتمس من الصحابة، والصحابة ملتمسين منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ السؤال الاخير بقى بيسال سؤال مش بطال لكن كنت نفسي انه يعني يفهم، بيقول لي تحدثتم عن المصحف وعدد السور، بالكلام عن المصاحف قلت ان عدده 114 سوره، مصحف ابن مسعود 12 لانه لم يثبت المعوذتين وذلك لانهما لم يتم عرضهما في العرض الاخير. انا ما قلتش لم يتم عرضهما في العرض الاخير، لا، هو ما حضرش العرض الاخير، مش لما يتم، لو كان لم يتم عرضهم ما كانوش اتكتبوا، فهمت؟ وبعدين بتقول لي ابو بكر الصديق افضل رجل بعد النبيين، اين مقامه من مقام ابن مسعود؟ فلماذا لم يثبت ابن مسعود ما اثبته ابو بكر؟ ابن مسعود كان في العراق يا ابني، ابن مسعود كان في العراق وكان ملخوم بحاجات كتير وما اثبتش، مش معنى كده انه ما اثبتش، هو مصحفه اصلا معاه، احنا مالنا وماله يثبت ولا ما يثبتش، تعالى بنقول على المصحف الاصلي اللي كان معاه اللي هو مثبت فيه، لان مسعود كان من حملة القرآن. بعد كده انت بتقول للصحابة، انت قلت قبل كده بتقول ألم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المعوذتين مرة في صلاته فكانت تقضي هذا الإشكال. طبعا أراهم، أما أثبتهم زيد بن ثابت إزاي؟ أما أثبتهم أبو بكر إزاي إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأهم وأقرأهم لزيد وكتبهم زيد المكتوبين؟ يبقى إزاي؟ وبعدين ألم نتفق سويا ونحن في تفسير صحيح البخاري؟ لا، إحنا لم نتفق سويا يا سيدي. أنا أعطيتك أمر وانا واخد الامر ده من المشايخ، مش اتفقنا احنا؟ مش في مجال ان احنا نتفق على حاجه لا انا اداها ولا انت اداها. بتقول لم نتفق سويا في تفسير صحيح البخاري اذا تحدث صحابي بحديث حدثنا اخر بزياده ناخذ بالزياده، وابن مسعود اولى هنا، فلماذا لم ياخذ المعوذتين خاصه؟ هذا قراته. ثم لماذا ياخذ ابي بكر ايضا بالمصحف ال 116 صوره؟ انت برضو مش واخد بالك، ما تتبعتش. احنا ما اتفقناش سويا، احنا قلنا، انا قلت لك اخبرتك ان العلماء اتفقوا. العلماء احنا بناخد منهم انا وانت، احنا بناخد منهم اوامر مش بنتفق، انهم قالوا اذا صحابي قال وصحابي قال واختلفوا ناخذ بالايه؟ بالمثبت ولا ناخذ بايه؟ بالنافي. خلاص، ده في الحديث بنقول المثبت حضر والنافي لم يحضر. في مسألة القرآن يا ابني احنا شرحنا وقلنا ان سيدنا ابو بكر لما امر زيد بن زيد بن ثابت قال له انت شاب عاقل لا نتهمك، وشرط عليه انه ياخد كل آية بايه؟ باتنين شهود. هل ياخدها من صدر الراجل اللي جاي يقولها له، ولا ياخدها منين؟ من الرقاع واللخاف والاكتاف، مكتوبة مكتوبة. يبقى لازم الآية تكون مكتوبة، ويشهد شاهدان بأن الآية كتبت من عين ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كتبت في حياته، وأنها تتفق والوجه الذي تم به العرضة الأخيرة. هذا اللي احنا قلنا. طبعا أبي بن كعب كان له مصحف لأنه هو برضو من الحفظ. أبي بن كعب كان مثبت الصورتين في مصحفه، ما خدهمش زيد بن ثابت. ليه؟ لأنهم ما جوش في العرضة الأخيرة، نسخوا سورتي الحفظ والخلع، ما جوش في العرضة الأخيرة، لم يبلغ أبي النسخ. فهمت يا ابني ولا لسه؟ عشان كده احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما جمعش المصحف الجمع والترتيب اللي عمله أبو بكر؟ لأنه كان ينتظر ناسخ، تنسخ تلوته، تنسخ حكمه، ينزل قرآن جديد، فكان بينتظر لآخر دقيقة. فهم؟ جاء سيدنا أبو بكر بقى جمع الصحف دي كلها المكتوبة، فسورتي الخلع والحفظ رفع، لكنهم كانوا موجودين في مصحف أبي، ما بلغوش النسخ أو الرفع. السؤال بقى ما كانش يبقى كده، السؤال بقى أبي بن كعب قرأ القرآن كله في رمضان في صلاة القيام في خلافة عمر بن الخطاب وعمر يشهد ويسمع، هل قرأ سورتي الخلع والحفظ؟ لا، خلاص انتهى. احنا بنتكلم على ما سبق. الكل النهاردة والكل في زمن عثمان اجمع على مصحف ايه؟ عثمان. المنقول من ايه؟ من مصحف ابي بكر. خلاص، بتقول يقول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك أن الحفظ من التبديل والتحريف وكذلك النقص والمزيد. طيب يا ابني 112 114 116 أنت مالكش حق تقول الكلام ده، لأن أنا قلت وتعمدت أقول المصحف الذي بين أيدينا والذي هو بين الدفتين المرسوم برسم عثمان بن عفان، مصحف عثمان المنقول من الصحف التي كانت في بيت حفصة التي جمعها أبو بكر الصديق، هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ منه شيء ولم يرفع منه شيء أو ترفع تلاوة شيء منه، وهو المرسوم في اللوح المحفوظ أزلا بنفس ترتيب السور بنفس ترتيب الآيات، وأجمعت الأمة على ذلك، ما قدم منه مؤخر وما أخر منه مقدم. انت مش قلت الكلام ده؟ ارجع للسريت هتلاقيني قلت الكلام ده كله. اما مسألة مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ده الكلام اللي انا بقوله اللي كان موجود قبل الجمع. زي ما قلنا بالظبط ابو بكر عمل ايه؟ لم الورق كله عمله في ايه؟ في رباط، ربطه بشريط، اكنه عمل كده بالظبط، جمعه لان كان متفرق. عثمان عمل ايه؟ فرض على الناس وجها واحدا، هو الذي تم عليه العرض الاخير بس، لكن لا تزود ولا نقص ولا نعمل حاجه. زي بالظبط لما جينا قلنا انه زيد افتقد ايه بتاعت من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهد الله عليه، حفظها وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراها بعد العرض الاخيره موجوده، لكن مش لاقيها مكتوبه عند حد شويه وجاله خزيمه بن ثابت الانصاري خدها منه خلاص، يبقى ما كانتش مكتوبة عند زيد بن ثابت، رغم ان زيد بن ثابت كان ايه؟ كان كاتب القرآن كله. طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلصت السورة وقفلها، حط سطر وبدأ في السورة اللي بعدها. جه خزيمة قالوا لا، اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتين بعد هذه، بعد دي. قال له شهودك؟ قال له انا كاتبها منه اهي. قال له اتنين شهود. قالوا لا، ده بالذات لا، شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فالكلام ده كله أنا بشرحه لك قبل الجمع. أما وقد جمع عثمان المصحف ورتبه ووضعه بين دفتين ونسخ منه النسخ وأرسلها إلى الأمصار، انتهينا. هذا ما اجتمعت عليه الأمة في حضور المهاجرين والأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعوا واتفقوا مع عثمان وفعل ذلك بحضرتهم دون غيبة منهم، والكل أقر على ذلك خلاص، مفيش خلاف يبقى خلاص. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. أخرناكم النهاردة معلش، لكن كله إيه بثوابه. احنا ورقنا ايه؟ ما احنا بين الصحر ونرجع خلاص يعني، لا في تلفزيون ولا في تمثيليات، والحمد لله رب العالمين. زي ما قلنا يوم الجمعة، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فات كم يوم من رمضان لغاية دلوقتي؟ 12 يوم. حسيتوا بيهم؟ ما حسيناش والله بيهم، جريهم جريهم ما حسيناش، وحيعدي رمضان والحمد لله. طب يعني مش هنصادف احنا ليلة القدر اللي قاعدين لها من اول ليلة ها؟ يعني ان شاء الله نصادفها. ها؟ مش هيقبل ربنا مننا ركعة سجدة سجد سبحان الله واحدة؟ مش هيبلى مننا؟ لو قبل واحدة من دول خلاص عدينا جميعا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لانه مدام قبل واحدة من دول لما تيجي تتوزن بقى يوم القيامة الاعمال كله هيتحط على المعيار بتاع المقبول ده، كله يرتفع لمستوى. شوف ازاي الله يتقبل منا ومنكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والأخيرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدوا بالكم بقى، بكرة إن شاء الله هنتكلم في كلا ونعم وبلى والذين، عدوهم بقى بكرة وسلوا صيامكم.